يقول السائل: شيخ سوداني مقيم بجدة، عندي مسبحة كتب عليها أسماء الله الحسنى، وأسبح بهذه المسبحة في الصلاة وفي المسجد، أخذ هذه المسبحة والاعتقاد فيها وأن فيها فضل، هذا بدعة، هذا بدعة. وكتابة أسماء الله على خرزات هذا غلط، ولا يجوز كتابة أسماء الله فيما في شيء يعرض للامتهان أو يعتقد فيه أنه أن فيه فضلا أو غير ذلك من العقائد التي لا أصل لها في الكتاب والسنة. نعم.